إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد سئل الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله عمن يقوم بعملية على شكل انتحاري كما يفعله أحدهم بتلغيم سيارته واقتحام عدوه، وهو يعلم أنه سيموت في هذه الحادثة لا محالة. فأجاب رحمه الله: رأيي في هذا أنه قاتل نفسه، وأنه سيعذب في جهنم بما قتل به نفسه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأرى أنه لا عذر له في الوقت الحاضر، لأن هذا النوع من قتل النفس اشتهر وانتشر بين الناس، وكان على الإنسان أن يسأل عنه أهل العلم قبل أن يقدم عليه، حتى يتبين له الرشد من الغي. ومن العجب أن هؤلاء يقتلون أنفسهم مع أن الله تعالى نهى عن ذلك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكثير منهم لا يريدون إلا الانتقام من العدو على أي وجه كان، سواء كان حراما أو حلالا، فهو يريد أن يشفي غليله فقط وأن يشفي غيظه فقط. قال: ونسأل الله أن يرزقنا البصيرة في دينه والعمل بما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. وسئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن العمليات الانتحارية، فقال رحمه الله: بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارة نوجز وتارة نفصل. وهذا القول منه رد على كثير من أفراخ الحدادية وجرائهم الذين يرمون الشيخ بما ليس فيه، أقدم بكلامه في بعض المجالس التي أوجز فيها دون النظر إلى المجالس التي فصل فيها. يقول رحمه الله: لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارة نوجز وتارة نفصل. من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا، بمعنى خلاصا من ضيق ذات اليد أو من مرض ألم به حتى صار مرضا مزمنا ونحو ذلك. فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذا الأمر بلا شك أنه محرم، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو نحر نفسه بحديدة أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة، حتى فهم بعض العلماء أن الذي ينتحر يموت كافرا، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها. المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر بالانتحار، فضلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار. وهنا مثل للموضوع السابق أن العلم يجب أن يقترن به العمل، وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح. حينما يعلم المسلم ويربي نفسه على ما جاء في الكتاب والسنة تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا، وتختلف أعماله فيها عن الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله، لا، آمنوا بالله ورسوله ولكن ما عرفوا ما قال الله ورسوله. فمما قاله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر كان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن أصابه مرض مزمن ومن أصابه فقر مدقع فهو مؤمن، ما بتفرق معه؟ قالها بالعامية رحمه الله: إن كان صحيح البنية أو عليلها، إن كان غني المال أو فقيرة، ما بتفرق معه، لأنه كما يقال في الأمثال العامية هو كالمنشار على الطالع وعلى النازل، هو مأجور يأكل الحسنات، إن أصابته سراء شكر الله عز وجل فأثيب خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمن الذي ينتحر؟ هذا في الغالب لا يكون مؤمنا. قال: الآن نأتي إلى العمليات الانتحارية، هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم، عندما كان الرجل يهاجم الباخرة الحربية الأمريكية بطائرته فينفجر مع طائرته، يعني في الحرب العالمية الثانية، وكان يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية. قال: نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة، كلها محرمة، وقد تكون من الأنواع التي يخلد صاحبها في النار. أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل، فهذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا. مثلا أفراد يتسلقون الجبال ويذهبون إلى جيش من اليهود لأن يتعرضوا للمسلمين، فيقتلون منهم عددا ثم يقتلون، ما الفائدة من هذه الأمور؟ هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها في صالح الدعوة الإسلامية إطلاقا. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: نقول للشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم، وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا، وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء القوم فضلا عن جهلهم هم مرضى من الناحية النفسية، هذا لا شك فيه، وكل متخصص في هذا النوع من الأمراض يعلم أن أولئك القوم أصابتهم الأمراض النفسية، لا أقول أصابتهم الاضطرابات النفسية، ففرق كبير بين الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية. فهؤلاء أصابتهم الأمراض النفسية فضلا عن جهلهم وعليه، فيأتي منهم ما لا يمكن أن يخضع وقتا ما للعقل ولا للمنطق فضلا عن الشرع والدين. فأمثال هؤلاء إنما يخربون ويجعلون ما يجعلون قربة إلى الله رب العالمين بزعمهم، وهؤلاء يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، وهؤلاء إنما سعيهم لا يكون إلا موافقا لما يريده اليهود والصليبيون. فهؤلاء وهؤلاء يريدون إشاعة الفوضى في البلاد من أجل أن يصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه في العراق وما وصلوا إليه في ليبيا وما وصلوا إليه في اليمن وما وقع قبل في السودان حتى انفصل جنوبه صليبيا عن شماليه الذي تخطط له المخططات من أجل أن يعاد انقسامه مرة أخرى، ثم ما يقع اليوم في سوريا، ولكن الجائزة الكبرى هي مصر، نسأل الله أن يحفظها وسائر بلاد المسلمين بحفظه الجميع. فهذه المؤامرة الصهيوصليبية التي دخل الإخوان فيها رأس حربة، ومعلوم أن الإخوان ليسوا اليوم على ما قاله حسن البنا قديما، وإن كان تكفيريا أيضا، فالبنا كان تكفيريا من أول يوم، ولكن ما كان يعلن ذلك، ثم انقلب أمرهم إلى الخطبية المحضة، فهم تكفيريون أجلاد، لذلك يوافقون التكفيريين في كل أرض ومهاد، فاتفقوا عقيدة واتفقوا هدفا وكفروا المسلمين، فكل من ليس معهم فهو كافر مرتد حلال الدم. ومعلوم أن ما يقع مع الجيوش الإسلامية العربية ومع الجيش المصري خاصة مبني على عقيدة عند التكفيريين، ولا بد أن تفهم حتى يعلم الناس جميعا موطن النزاع في هذا الأمر. فإن أولئك التكفيريين يعتقدون اعتقادا باتا أن الجيش المصري كافر مرتد، وأنه لو دخل حربا مع اليهود فهم مع اليهود ضد الجيش المصري، يقولون إن اليهود من أهل الكتاب فهم أقرب إلينا من الكفار المرتدين، إذن هم لا يراعون في أحد إلا ولا ذمة، والله المستعان. وهذا إنما وقع لهم كما قلت من أمراضهم النفسية التي ركبت على جهلهم فصاروا إلى ما صاروا إليه. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الجهاد نوعان، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الآئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، لأن السورة مكية، فهذه الآية نزلت بمكة قبل الهجرة، ولم يكن المسلمون قد أذن لهم ببسط أيديهم في أعدائهم، وإنما كانوا مأمورين بكف الأيدي. فأي جهاد كبير هو؟ هو الجهاد لأولئك الكفار المشركين بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. وقد قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. وهذا الأثر عن معاذ رضي الله تعالى عنه فيه نظر من حيث الثبوت. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر، كما قال تعالى: فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين، ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. قال كعب الأحبار: طالب العلم كالغاد الرائح في سبيل الله عز وجل. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. هذه مشكلة، أن يكون المرء قليل العلم، أن يكون المرء جاهلا ثم بعد ذلك ينصب نفسه مفتيا، تتكلم في دين الله رب العالمين ويؤسس أسسا ويؤصل أصولا ويدعو الناس إلى ذلك وعليه. فهؤلاء الذين انحرفوا عن سبيل الله رب العالمين وظلت أقدامهم عن الصراط المستقيم ليس فيهم عالم، هم جهال بحقيقة ما أنزل الله رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدى بهم جهلهم مع ما أورثتهم إياه أمراضهم النفسية من الأمور السوداوية، أدى بهم ذلك مجموعا إلى ما صاروا إليه، والله المستعان. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح يهدي إلى الرشد وإلى الصراط المستقيم، حذر ورهب من قتل الإنسان نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. من رمى نفسه من الجبل وغيره فهلك فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ، أي يضرب بها نفسه، يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولأبي داود وهو صحيح: ومن حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار. أخرجه البخاري. وفي رواية لأحمد بإسناد صحيح: والذي يقتحم يقتحم في النار. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. وفي رواية قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، أي ما جف ولا سكن جريانه حتى مات، فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، وذكر الحديث. وهذا رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم قال: إن رجلا كان ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته وهي جعبة السهام فنكأها أي نخسها وفجرها فلم يرق الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا كان به جراحة فأتى قرنا له وهو جعبة السهام أيضا فأخذ مشقصا وهو سهم له نصل عريض فذبح به نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه ابن حبان وهو صحيح لغيره. وعن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي ولفظه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء نذر فيما لا يملك ولاعن المؤمن أي الذي يلعنه كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد فما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه من أهل النار. في رواية فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا أصاحبه أبدا أي لا أفارقه. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث في الصحيحين. في هذه الأحاديث بيان من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أن قاتل نفسه في النار وهو في النار يقتل نفسه بالكيفية التي قتل بها نفسه في الدنيا وأن الانتحار كما قال بعض أهل العلم يخلد من أتى به يخلد صاحبه في النار. هذا أمر كبير كما مرت الإشارة إلى ذلك في كلام العلامة الألباني أن بعض أهل العلم يحكم عليه بأنه كافر لأنه يخلد في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ارتكاب الحرام الذي حرمه الله رب العالمين موصلا إلى ما أحله الله رب العالمين. فإن الحرام هو الحرام. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا، لا يأتي الخير إلا بالخير، وكذلك لا يأتي الشر إلا بالشر. قال العلامة الصالح محمد بن الصالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شأن تفجير مماثل لما وقع قريبا: التفجيرات جريمة من أبشع الجرائم، يترتب عليها مفاسد عظيمة، ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث ومنهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين، وإن هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون، ولك أن تقول هم هذا كله. فهم جاهلون لأنهم لا يعرفون الشرع. الشرع أمر بالوفاء بالعهد، وأوفى دين في العهد هو الإسلام والحمد لله. وهم سفهاء أيضا لأنه سيترتب على أمثال هذه الحوادث من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، فليست هذه بوسيلة إصلاح حتى يقولوا إنما نحن مصلحون، بل هم المفسدون في الواقع، أو هم حاقدون على هذا البلد، حاقدون على هذه البقعة من أرض الإسلام. ماذا يريدون من فعلهم هذا؟ يريدون الإصلاح؟ والله ما هم بمصلحين، إنهم مفسدون. يقسم الشيخ ولا يستثني رحمه الله رب العالمين، ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة إلى هذا الحد. قال: لا شك أن هذا إنما هو إساءة وترويع للآمنين، وكل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في بلد مسلم. ولكن هم يكفرون أولا، هم يطلقون الأحكام بالتكفير وبالردة عليه، فإن التكئة النفسية عند أولئك المرضى تكون متوفرة، فإنهم لا يخدمون على إراقة الدماء وإزهاق الأرواح وسلب الأموال ونهب الممتلكات وتخريب البلاد وإفساد العباد، لا يخدمون على ذلك وهم مترددون، وإنما هم على يقين أنهم إنما يطيعون بذلك رسول الله، بل يطيعون بذلك رب العزة جل وعلا. والله إنهم لمفسدون في الأرض، شاهت وجوههم وضلت عقولهم وزاغت أقدامهم عن الصراط المستقيم، وإنما يريدون استكمال مسلسل الفوضى في هذا البلد بعد أن فشلت المؤامرة، ولم يستطع الذين حاكوها ولا الذين نفذوها في الخارج وفي الداخل، لم يستطيعوا الوصول إلى شيء، فأحبط عملهم وساء صنيعهم وبدا سوءه للعالمين. ولكنهم يصرون على أن يكون ناس من جلدتنا، هيئتهم كهيئتنا، يدعون الانتماء إلى دين الإسلام العظيم. يريدون من هؤلاء أن يمدوا الخط على استقامته من أجل الوصول إلى المراد الذي وضعه لهم الشيطان في كهوف الاستعمار المظلمة، ثم بعد ذلك نشر ذلك فصار تحت أعين المسلمين، فهم يعلمون ما يدبر لهم وما يكاد لهم. صار الكيد مطروحا على قارعة الطريق، ولكن المسلمين في غفلة، إلا أنها غفلة مدمرة، أنها ستستأصل البلاد والعباد. قال رحمه الله: إن دين الإسلام الذي ارتضاه الله لكم عباد الله وبعث به خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، دين الوفاء، دين الأمانة، دين العدل، دين الصدق، دين البر، دين الصلة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فدين الإسلام يحارب الغدر والخيانة. دين الإسلام كما يأمر بالأخلاق الفاضلة والآداب العادلة، فإنه يحارب الغدر والخيانة والجور والكذب والعقوق والقطيعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من الأخلاق السيئة: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث وهو في الصحيحين. إن الوفاء بالعهد من خلق الإسلام الفاضلة التي أمر الله بها وحث عليه. إن الغدر والخيانة من الأخلاق الذميمة التي حرمتها الشرائع والتي تنفر منها الطباع المستقيمة. إن من أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وليست النفس المحرمة نفس المؤمن فقط، بل النفوس التي حرم الله عز وجل قتلها أربع أنفس: نفس المسلم، ونفس الكافر الذمي، ونفس الكافر المعاهد، ونفس الكافر المستأمن. هذه أنفس كلها محترمة، كلها حرام، حرم الله رب العالمين قتلها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. القيد الذي يقيد به الشيء حتى لا يتحرك جراء قيده. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان قيدا للاغتيال، للفتك، للغدر، للخيانة. فالإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإسلام والعقل والفطرة، كل هذه ترفض وتمقت الأعمال الإجرامية. أما الشرع فقد مرت بعض النصوص القرآنية وكذا بعض النصوص النبوية، وكلها تدل على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم. وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، وإن احترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين إن احترامهم لمن محاسن دين الإسلام العظيم. ولا يلزم من احترامهم بمقتضى عهودهم، لا يلزم من ذلك محبة ولا ولاء ولا مناصرة، ولكنه الوفاء بالعهد. إن العهد كان مسؤولا. وأما العقل، لأن الإنسان العاقل لن يتصرف أبدا في شيء محرم، لأنه يعلم سوء النتيجة والعاقبة. إن الإنسان العاقل أن يتصرف في شيء مباح حتى تتبين له نتيجته وماذا يترتب عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في الصحيحين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان وكماله ألا يقول الإنسان إلا خيرا أو يسكت. فكذلك يقال إن من مقتضيات الإيمان وكماله ألا يفعل الإنسان إلا خيرا أو ليمسك. ولا شك أن هذه الفعلة الشنيعة يترتب عليها من الفساد ما لا يقادر قدره وما لا يعلم نتائجه وآثاره إلا الله رب العالمين. وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على الغير ويراه من المنكر. ما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب الآمنين في بيوتهم أن يصيبهم رذاذ من هذا المصاب الأليم؟ ما ذنب المصابين من غيرهم؟ ما ذنب المسلمين يفقدون ثرواتهم وممتلكاتهم ويروعون في بيوتهم وطرقاتهم وأعمالهم؟ ما ذنب الذين يتمسكون بالهدي الظاهر والعوام لا يفرقون بين المجرمين الذين تمتد أيديهم بالسفك وإزهاق الأرواح مع سفك الدماء ونهب الثروات وتدمير المنشآت؟ العوام لا يفرقون بين أولئك وهؤلاء فيحنون على الصالحين من المؤمنين الذين يلتزمون بالهدي الظاهر لا بالملامة وإنما بالعداء الشديد، مما قد يؤدي إلى الاحتراب الأهلي بغير موجب ولا سبب إلا ما اخترفته أيدي الجناة الظالمين. وأما المفاسد التي تترتب على أمثال هذه الأعمال فكثيرة جدا، منها أنه معصية لله ورسوله وانتهاك لحرمات الله وتعرض للعنة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه لا يقبل من فاعل ذلك صرف ولا عدل. ومن مفاسد ذلك تشويه سمعة الإسلام، فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون مثل هذه الأحداث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك، فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء، والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. ومن مفاسد ذلك أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام، مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك ولن يرضوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار، لأن الذي يلتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريده الله لا على ما تهواه نفسه ويمليه عليه ذوقه، الذي بني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف. وهذا أعني الالتزام الموافق للشريعة كثير في شباب المسلمين، ولله الحمد رب العالمين. ومن مفاسد ذلك أيضا أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى كثير ممن يلتزم بالهدي الظاهر، إلى البراء من هذا الصنيع، سينظرون إليهم نظرة عداء وتخوف وحذر وتحذير. فهو واقع من كثير من جهال العوام من تحذير أبنائهم من الالتزام بدين رب العالمين، لا سيما بعد أن يشاهدوا صور الذين حكم عليهم في أمثال هذه الأحداث أنهم يتخذون الهدي الظاهر فيصدون عن سبيل الله رب العالمين المسلمين وغير المسلمين. وهذا الأمر يتشابه قديما وحديثا يتشابه في كل أرض وقع فيها. فإن أولئك التكفيريين الذين تربوا على الفكر التكفيري الضال الذي بعثه في هذا العصر الإخوان المجرمون وأصله لهم وقعده سيد خضر فيما كتب بالتكفير العام لعموم المجتمعات وبجعلها مجتمعات جاهلية، وتبعه على ذلك من تبع من أولئك التكفيريين، هذا كله قد تشابهت نتائجه وثماره المرة في كل بقعة وجد فيها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد وقع مثل ذلك في المملكة في بعض الأوقات، ودرس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الأمر في إحدى دوراته، فدرس ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت، ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده وإبراء للذمة وإزالة لللبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك، فقال: أولا، التكفير حكم شرعي، فرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير. وليس كل ما وصف بالكفر من فعل أو قول يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أخرج ذلك مسلم في صحيح. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به بوجود مانع يمنع من كفره. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، كما في الإرث سببه القرابة مثلا، وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين. هذا الكفر الذي يكره عليه المؤمن لا يكفر به لوجود المانع، وقد ينطق المسلم بكلمات الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والحديث في الصحيحين. والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ التكفير إذا كان موجها إلى ولاة الأمر كان أعظم وأشد، وإذا كان هذا في ولاة الأمر كان أشد بما يترتب عليه من التمرد وحمل السلاح عليه وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما في الصحيحين. فأفاد قوله: إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد النطق والإشاعة، وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر والاستئثار بالمال وهو محرم، وأفاد قوله بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر، وأفاد قوله عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي ضعيف السند ولا غامض الدلالة، وأفاد قوله من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته من العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صحيح صريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيد آخر ذكره العلماء وهو امتلاك العدة بحيث لا تكون المفسدة المترتبة على منابذتهم أكبر مما يقع منهم، هذا مع توفر سائر الشروط، وكل ذلك منتف والحمد لله رب العالمين. فجملة القول يقول مجلس كبار العلماء أن التسرع في التكفير له خطره العظيم. ثانيا ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعام وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثاله محرمة شرعا بإجماع المسلمين بما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنه. وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وتوعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، فقال في حق المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان الكافر الذي لا أمان له إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرع رائحة الجنة، أخرجه البخاري. فالمجلس مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله وخطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه من شرور وآثام، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي والإسلام منه بريء، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه، لا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المتمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرار تأباه الشريعة والفطرة. ولهذا جاءت النصوص قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله. والواجب على المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤامرة التي حيكت أطرافها ونسجت بليل في كهوف الصهيونية، هذه المؤامرة كانت مكشوفة ظاهرة بادية السوءة منهتكة العورة، لكن كثيرا من المخدوعين الذين غرر بهم لم يلتفتوا إلى هذا الأمر ولم يروه، بل عموا عنه فلم يبصروه ولم يتحققوا من كثير من نتائجه الخطيرة على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحطبوا في أهواء هؤلاء وساروا على دربهم، ومما أدى إلى تفاقم آثارها أن كثيرا ممن دعا إليها وروج لها هم ممن يظن المسلمون بهم الخير ويعتقدون فيهم العلم، فغشوهم وخدعوهم وحرفوهم عن الصراط المستقيم. وتخلقلت القاعدة الشعبية اتباعا لثورة ماسونية، والثورات الماسونية كالثورة الفرنسية والبلشفية وما شاكلها مما تبعها من الثورات، هذه الثورات كلها تبدأ بنواة غير ظاهرة، فتتحلق حول النواة حلقة، ثم تتحلق حول الحلقة حلقة أخرى، فإذا ما تلاطمت أمواجها فعمت المجتمع، كما وقع في الثورة الفرنسية، وخرج الناس حانقين حاقدين كما خطط لهم من قبل. إذا ما وقع ذلك فعمت الفوضى، اضمحلت النواة وتلاشت، فلا يدرى من خطط ولا يعلم من دبر، ولا يستطيع أحد أن يعلم من الذي قام بالتنفيذ أول مرة. وهو ما وقع في الأحداث التي ضربت الأمة المصرية، وكذا في الأحداث التي ضربت البلاد الإسلامية. فتلك النواة من أولئك الذين ذهبوا إلى صربيا فاتخذوا شعار ثورتهم شعارا لحركتهم بالذراع المرفوعة والقبضة المضمومة، هي حذو النعل بالنعل، وتدربوا على سياسة اللاعم وإثارة الجماهير. ثم بدأ ذلك مع أولئك الذين ذهبوا إلى تلك المراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني الأمريكية وما يسمى بمجالس حقوق الإنسان، يرتشون ثم يعودون من أجل تنفيذ مخطط قد دبر بليل ونسجت خيوطه في الظلمات، ويأتي هؤلاء عاملين منفذين. حركت جماهير الشعب الطيب، حركها أشياخ طالحون في غفلة من العلم الصحيح المكين، تسنموا ذرا ليست لهم وإنما هم جهال، لا يصلح الواحد منهم أن يجلس في مجلس عالم ليكون طالب علم عنده، لكن قلوبهم قد أشربت حب التكفير على منهاج سيد قطب والتكفيريين من قبل ومن بعد. فهؤلاء تسللوا إلى ضمائر الشعب المصري الطيب فاعتقدوهم واعتقدوا فيهم العلم والصلاح، فلما أزوهم على الخروج خرجوا لأي شيء خرجوا لا يعلمون. وكانت القاعدة التي هي قاعدة كل ثورة ماسونية، وهي بعينها القاعدة التي أسس لها في الأحداث المصرية، ألا يبقى في المجتمع كبير يطاع في غير معصية. هذه هي الفوضى على أعلى مستوياتها. فأما الفوضى البدنية وما يقع بين الناس من الهرج، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول لما قتل، فهذا لون. ولون آخر هو الفوضى الفكرية، مما يسمى بالعصف الفكري، أفكار متناحرة وآراء متضاربة من أجل تشكيل رأي عام، وهذا الرأي العام يمضي في طريقه ثم ينشعب بعد حين، وهذا ما وقع في المرة الأولى. ثم اتحد الناس من أجل إفشال مؤامرة بدت سوءتها وانكشفت عورتها، فكان ما كان. ثم تتآكل الشعبية شيئا فشيئا ليعود الناس إلى التناحر من جديد، لأن الذي يصر عليه هو إحداث الفوضى في المجتمع المصري خاصة، الذي يمد يده إلى الأرواح المعصومة والأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. أقوام يتخذون ظاهر السنة، وهنا تنشأ الفتنة، يقتلون باسم الله ويفجرون باسم الله ويخربون باسم الله. والثورة الماسونية هي لم تتغير. تعلمون لماذا عجل الرئيس الأسبق بتخليه عن الحكم وإسناد المهمة إلى مجلس عسكري؟ لأن الذين قاموا بالثورة الماسونية كانوا على وشك تشكيل مجلس رئاسي مدني، وحينئذ تقع الطامة، فعجل بالتخلي عن الحكم وإسناد المهمة إلى المجلس العسكري الذي كان حاكما في ذلك الوقت. فهذا هو السر في التعجيل بهذا الأمر. وإلا انظر إلى سوريا وما يحدث فيها من تمسك النظام بالكرسي مع ما يقع من الدماء والخراب وضياع البلد. وأمريكا التي تدعي لها تحافظ على حقوق الإنسان، هي أول دولة وأكبرها في العالم تنتهك حقوق الإنسان. أولئك قوم لا يرغبون في إنسان إلا ولا ذمة، أولئك قوم لا يحترمون الإنسانية أصلا. فالإمبراطورية الأمريكية موعودة عندهم بأن تحكم العالم وأن تسوده على الطريقة التوراتية، على الأسس اليهودية، أن تحكم العالم. وصارت هذه الدولة جارا بغيضا لكل دول العالم. إن لم تكن القاعدة العسكرية في الدولة فالدولة على مرمى نيران قاعدة عسكرية في بر أو بحر مجاور، لا بأس. إن لم تكن الدولة محتلة احتلالا حقيقيا فهي على شفا أن تحتل وهي في مرمى النيران. أولئك إنما يريدون للمسلمين شرا، لا يريدون لمصر الخير قط، ولكن تبعهم قوم من جلدتنا ينطقون بألسنتنا، أضلهم الشيطان وأغواهم. ومنهم أقوام اتحدت مآربهم مع مآرب هؤلاء الشياطين في الظاهر ثم ستفترق بعد حين، فصاروا عاملين لمصالحهم قائمين بخدمتهم شاءوا أم أبوا. فإلى متى للمجتمع يتفكك تنحل عراه؟ ومن لا يبصر ذلك فهو أعمى، والذي لا يعلم ذلك فهو جاهل، والذي لا يعقله فهو سفيه. إلا المجتمع المصري تنفصم عراه، تتفكك أواصره، ينشطر، يتحزب، يستقطب، حينئذ فهو ماض في الطريق الذي رسمه أعداؤه له. فإلى متى؟ إلى متى يظل الأمر هكذا؟ مع أن الحل قريب، مع أن النتيجة التي تؤسس على هذا الحل دانية الخطاف، فلماذا لا يؤخذ به؟ إن أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادا حكمهم في دين الله معروف، إن الذين يفسدون العقول ينبغي أن يؤخذ على أيديهم. أما أن نرهب ما يقال له حقوق الإنسان فوالله لنطالبن بعد حين بحقوق الحيوان ولن نتحصل عليه. فنسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من الشريرين والتكفيريين والعملاء والأشرار المجرمين المشركين من اليهود والصليبيين وعملائهم وخدامهم في الداخل والخارج، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.